بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن ندخل في درسنا الليلة أريد أن أنبه على تنبيه، وهو أن قد ذكرنا في الدرس الماضي أثرا جعلناه حديثا، وهو الأثر الذي فيه ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. في الدرس الماضي جعلت هذا الأثر نصا أو حديثا مرفوعا، والصحيح أنه لا يصح مرفوعا، وإنما هو من قول عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه. وبناء عليه، بناء على هذا التقرير، فإن لفظ النقص نقص الإيمان لم يرد في النصوص كما قال الإمام مالك. كان هذا النص الذي ذكرناه اللقاء الماضي دالا على استخدام أو استعمال لفظ النقص، ولكن لما كان هذا الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من قول غيره تقررت الحقيقة، وهي أن لفظ النقص لم يرد في النصوص. بقي علينا الحديث الذي ذكرناه أيضا في اللقاء الماضي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين. وذكرنا أن هذا الحديث ليس ظاهرا في الدلالة على نقص الإيمان، على نقص حقيقة الإيمان، وإنما هو في الحقيقة متعلق بنقص واجبات الإيمان أو شعائر الإيمان. انتهينا في الدرس الماضي من بيان حقيقة أهل السنة والجماعة وبيان أصولهم وما ترتب عليها من الآثار. اليوم بإذن الله عز وجل ندخل في المذاهب المنحرفة، ندخل في المذاهب المنحرفة. وقبل أن نذكر تفاصيل ما يتعلق بالمذاهب المنحرفة، هناك وصية تقعيدية لا بد من تكرار التنبيه عليها، وهي أنك لا تدخل في مناقشة أي مذهب من المذاهب الباطلة ما لم تتقن المذهب الحق الذي تتبناه. والمشكل المنهجي في الدرس العقدي وفي غيره من الدروس أنه كثيرا لا يحرص الملقي أو الكاتب أو الباحث على الترتيب المنهجي بين المقالات، فتراه في باب الإيمان أو في باب القدر أو في باب الأسماء والصفات يذكر الأقوال مبعثرة، ولا يبدأ أولا بتقرير مذهب أهل السنة والجماعة بأصوله وأدلته وما يتعلق به، ثم بعد ذلك يعطف على الأقوال المنحرفة. إن لم يسلك هذا المسلك فستكون كثير من نقودنا واعتراضاتنا وإبطالاتنا للأقوال المخالفة غير صحيحة، وهذا له آثار يلمسها المرء عند الحوار مع عدد كثير من طلبة العلم. تراه مهتما بكثرة في معرفة تفاصيل ما يقوله المخالفون له، ولكن حين تنظر في حاله وما وإدراكه لحقيقة مذهبه وأصوله ومنطلقاته ربما لا تراه مستحضرا لها. ولا شك أن هذا أحد إشكالات البناء العقدي. فيما يتعلق بالمذاهب المنحرفة في باب الإيمان، أنتم تعلمون كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن باب الإيمان من أكثر الأبواب التي وقع فيها الاختلاف والاضطراب بين طوائف الأمة. ومع كثرة الاختلاف والاضطراب في باب الإيمان، إلا أن المذاهب المنحرفة ترجع إلى مذهبين أساسيين. المذهب الأول مذهب الوعيدية، والمراد بهم من غلب جانب الوعيد على جانب الوعد. والمذهب الثاني مذهب الوعدية، والمراد بهم من غلب جانب الوعد على جانب الوعيد. فكل المذاهب التي قيلت في الإيمان ترجع إلى هذين، كل المذاهب المنحرفة التي قيلت في الإيمان ترجع إلى هذين المذهبين. وبناء عليه فأصول المذاهب في الإيمان ترجع إلى ثلاثة مذاهب أساسية: مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب الوعيدية، ومذهب الوعدية. إذن أصول المذاهب في الإيمان ترجع إلى هذه المذاهب الثلاثة الأساسية. قبل أن نبدأ في تفاصيل هذه المذاهب، هناك إشارة كرر ابن تيمية رحمه الله التنبيه عليها في عدد من المواطن، وهي أن المذاهب المنحرفة في باب الإيمان الوعدية والوعيدية يشتركون في أصل واحد وينطلقون من هذا الأصل في تقرير قولهم، وهذا الأصل هو اعتقاد أن حقيقة الإيمان لا تقبل الزيادة ولا النقصان. الأصل المشترك بين الطوائف المنحرفة كما يقول ابن تيمية اعتقاد أن حقيقة الإيمان لا تقبل الزيادة ولا النقصان، أي أن حقيقة الإيمان لا تتفاضل. وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما يقول أهل السنة والجماعة. إذن ابن تيمية في هذا الأصل يقرر، في هذا الكلام يقرر الأصل المشترك بين الطوائف المختلفة في باب الإيمان، ثم ذكر كيف أن كل مذهب رتب على هذا الإيمان على هذا الأصل الآثار التي تتناسب مع مذهبه. وسيأتي بإذن الله عز وجل معنا هل هذا الأصل فعلا يعني حاضر عند المذاهب أم ليس بحاضر، سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله عز وجل. سنبدأ بمذهب الوعيدية، سنبدأ بمذهب الوعيدية، والوعيدية كما ذكرنا هم الذين يغلبون جانب الوعيد، جانب التهديد، جانب الخوف على جانب الوعد. ومذهب الوعيدية تشترك فيه عدد من المذاهب، من المذاهب التي تندرج ضمن مذهب الوعيدية مذهب الخوارج، وكثير من المتحدثين في باب الإيمان سواء من المتقدمين أو من المعاصرين تراهم ينسبون إلى الخوارج نظرية في باب الإيمان، فيقولون إن الخوارج يعتقدون أن الإيمان حقيقة واحدة لا تقبل التفاضل ونحو ذلك، وأن الإيمان حقيقة مركبة، ويذكرون ما يشعر بأن الخوارج كانت لديهم رؤية، لديهم نظرية متكاملة. وفي الحقيقة أن التعامل بهذه الطريقة مع مذهب الخوارج مشكل، وسبب ذلك أن مذهب الخوارج لم ينقل إلينا بألفاظه ولا بكتاباتهم ولا بخطاباتهم، وإنما المعروف عنهم شذرات في باب الإيمان، وخاصة في حكم وخاصة في باب التكفير، كنت أنا أقول في حكم صاحب الكبيرة وهذا أحد الأخطاء، وخاصة في باب التكفير، هذا الذي ينقل عن الخوارج ودلت عليه مقتضيات النصوص الشرعية وتعاملات الصحابة. أما ما عدا ذلك من المنظومة، منظومة الإيمان، فلم يرد من ذلك شيئا. وبناء عليه التعامل مع مذهب الخوارج على أنه مذهب متكامل الأركان إن صح التعبير في باب الإيمان تعامل غير دقيق، وهو قائم على استنتاجات أو ليس له أسس تعضده. ومع ذلك يمكن أن يقال إن أصل الفكرة التي نقلت إلينا عن الخوارج هي أنهم يكفرون بما ليس بمكفر، وهذا هو التعريف الدقيق والصحيح لمذهب الخوارج، أنهم يكفرون بما ليس بمكفر. ومعنى هذا الكلام أن الخوارج اختلطت عليهم الأمور فنظروا في النصوص الشرعية فجعلوا أمورا ليست كفرا من المكفرات، فكفروا الناس عليها واستحلوا الدماء بناء على هذا التكفير. إذن ضابط مذهب الخوارج يقوم على مقومين أو على محددين: المحدد الأول التكفير بما ليس بمكفر، والمحدد الثاني استباحة دماء المسلمين بناء على ذلك، فمن اتصف بهذين المحددين وقال بهذين القولين أو اجتمعت فيه هاتان الضابطان فهو من الخوارج. فقد يوجد من يكفر بغير مكفر ولا يستحل الدماء، فهذا فيه قدر كبير من الخوارج ولكن قد لا يكون متحققا في وصف الخوارج. وهناك من يستحل الدماء ولكن ليس بناء على التكفير وإنما بناء على اعتبارات أخرى، فلا يكون من طائفة الخوارج. وهذا المعنى الذي ذكرناه في مفهوم الخوارج أشار إليه عدد من العلماء، وممن أشار إليه ابن تيمية في عدد من كتبه. وفي ذلك يقول: فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب، أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم. إذن خلاصة ما يتضمن هذا النص أن الخوارج ليس هم الذين يكفرون بالكبيرة، وإنما هم الذين يكفرون بالذنب ويجعلون ذنبا ما ليس بذنب. فتلاحظون أنها اختلط عليهم الأمر فأدخلوا في المكفرات من الذنوب ما ليس من المكفرات، وليس المشكل عندهم في الكبيرة في حكم الكبيرة. ويقول أيضا مؤكدا المعنى السابق: بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته، ولكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذا كان المؤمن هو البر التقي. قالوا: فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار، وغير ذلك من الصفات. بل إن ابن تيمية ذكر خواص الخوارج فقال: الخاصية الأولى الخروج عن السنة، ثم قال: والثانية أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات ويرتبون على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين. إذن هذا هو الضابط الدقيق لتعريف الخوارج، وهو الذي دلت عليه النصوص الشرعية التي جاءت في الخوارج، فهي لم تذكر عنهم أنهم يكفرون بالكبيرة. يعني لا، الخوارج لا يقولون إن هذا ذنب كبيرة والكبيرة عندنا كفر إذن هذا كافر، لا يقولون هذا أصلا، ليست هذه تركيبة مذهبهم، وإنما تركيبة مذهبهم أنهم ينظرون في أفعال الناس فيقولون هذا كفر سواء كان صغيرة أو كبيرة أو كان مستحبا. فالخوارج كفروا علي بأمر مستحب، كفروا عليا بأمر مستحب. فإن قبول التحكيم في الحالة التي كانت في زمن أو التي قبلها علي هو أمر على الأقل، إن لم يكن مستحبا فهو مباح، ومع ذلك جعلوه كفرا. وحين كفروا عليا لم يقولوا إن عليا ارتكب كبيرة والكبيرة عندنا كفر إذن علي كافر، ما قالوا هذا، هذا ليس هو قولهم، وإنما الذي قالوه إن عليا رضي بالتحكيم والتحكيم الذي رضيه علي كفر إذن هو كافر. فتركيبة المذهب حتى عند الخوارج الذين ظهروا في زمن علي تدل على أن المناط عندهم ليس التكفير بالكبيرة. هذا القول والذي هو أن الخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب يشير إلى حقيقة اعتقادهم في الإيمان، فإنهم لما كفروا بالذنوب، والذنوب أمور عملية، دل على أنهم يعتقدون أن الإيمان ليس أمرا قلبيا فقط، وإنما هو حقيقة مركبة من الظاهر والباطن. وبناء عليه يمكن أن ننسب إلى الخوارج بأنهم يقولون إن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن، ولكن ليس بناء على أقوال منصوصة عنهم، وإنما تخريجا على أقوالهم التي نقلت إلينا وتصرفاتهم التي وصلت إلينا. واضح؟ إذن يمكن أن نقول إن حقيقة مذهب الخوارج في الإيمان أنه حقيقة مركبة، ولكن بناء على التخريج وليس على التنصيص. إذن هذا فيما يتعلق بمذهب الخوارج. الذين يبحثون في باب الإيمان في هذا الموطن يذكرون مبحثا طويلا جدا، وهو حكم صاحب الكبيرة وأنه عند الخوارج كافر في الدنيا وفي الآخرة، ويذكرون نصوصا كثيرة يستدل بها الخوارج، وأنا لا أعلم من أين أتوا بهذه النصوص، من المستند الذي اعتمدوا عليه في أن الخوارج استدلوا بهذه النصوص وأنهم كانوا يقولون إن هذه النصوص دالة على تكفير صاحب الكبيرة. الطائفة الثانية ممن يندرج ضمن الوعيدية المعتزلة، وهم أكثر من يمثل مذهب الوعيدية، ولكن الملاحظ في مصنفات المعتزلة التي وصلت إلينا أن بحثهم في الإيمان متدن جدا وقليل جدا، لم يخوضوا في حقيقة الإيمان بما يناسب هذا المبحث، ولم يذكروا كثيرا من التفاصيل التي خاض فيها أهل السنة والجماعة أو المرجئة، وإنما يذكرون حقيقة الإيمان عرضا وأكثر تركيزهم فيما يتعلق بمبحث الإيمان على حكم صاحب الكبيرة، بل حكم صاحب الكبيرة عندهم له أصل مفرد، وهو المنزلة بين المنزلتين. فتراهم يبدأون في مبحث الإيمان بحكم صاحب الكبيرة، ثم يذكرون في أثناء كلامهم شذرات تتعلق بحقيقة الإيمان وبعض تفاصيله. ومع ذلك يمكن أن يقال إن مذهب المعتزلة في الإيمان يقوم على 4 أصول أساسية، وهذه الأصول التي أذكرها لا أزعم أنها هي الممثلة حقا لمذهب أهل السنة لمذهب المعتزلة، وإنما هو اجتهاد حاولت من خلاله أن أبين المنظومة التي ينطلق منها المعتزلة في باب الأسماء، في باب الإسماء والأحكام، وفي حقيقة الإيمان. قد يكون لآخرين طريقة أخرى يسلكونه، وفعلا هناك طرق متعددة، ولكني أزعم أن هذه الطريقة استخلصت من خلال طريقة مناقشة المعتزلة لأقوالهم وبناءاتهم، فهي أزعم أنها استخلصت بناء على ذلك وليس بناء على ما نحن نريد فنبحث عما يناسب في مذهب المعتزلة. الأصل الأول من أصول المعتزلة أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن، أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن. يقول القاضي عبد الجبار تعليقا على قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال: يدل على أشياء. قوله تعالى هذا يدل على أشياء، منها أن الإيمان ليس هو القول باللسان أو اعتقاد القلب على ما ذهب المخالف إليه يعني المرجئة، ولكنه كل واجب وطاعة، لأنه تعالى ذكر في صفة المؤمن ما يختص بالقلب وما يختص بالجوارح لما اشترك الكل في أنه من الطاعات والفرائض. فهذا القول يدل على أن القاضي عبد الجبار يرى أن الإيمان مركب من هذه الأمور 3: الظاهر والقلب واللسان والجوارح. يقول الزمخشري: فإن قلت ما الإيمان الصحيح؟ قلت: أن يعتقد الحق ويعرب بلسانه ويصدق بعمله. فمن أخل بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق، ومن أخل بالشهادة فهو كافر، ومن أخل بالعمل فهو فاسق. إذن القاضي الزمخشري أيضا نص على أن الإيمان مكون من 3 أشياء، ونقل ابن المرتضى في طبقات المعتزلة إجماع المعتزلة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ومما يدل على ذلك أن المعتزلة اختلفوا في الأعمال الظاهرة التي تدخل في الإيمان على قولين، فمنهم من قال إن الأعمال التي تدخل في الإيمان هي الفرائض والنوافل كلها داخلة في حقيقة الإيمان، وهذا القول قال به أبو الهذيل ورجحه القاضي عبد الجبار في عدد من كتبه. والقول الثاني من يقول من المعتزلة إن الذي يدخل في الإيمان هو الفرائض فقط، وأما النوافل فلا تدخل، وهو قول أبي علي وأبي هاشم وغيرهما من المعتزلة. تلاحظون أن هذين القولين بينهما قدر مشترك، وهو أن الأعمال الظاهرة داخلة في الإيمان، ولكنهم اختلفوا هل هي كل الأعمال الظاهرة أم الفرائض فقط. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل الزيادة ولا النقصان، أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل الزيادة ولا النقصان. هذا الأصل في تحقيق نسبته إلى مذهب المعتزلة إشكال، فمن العلماء من ينسبه إليهم، ومن العلماء من لا ينسبه إليهم، ينسب إليهم نقيضه. وكلمات المعتزلة أيضا فيها ما يشعر بالتناقض، فممن نسب إلى المعتزلة أنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أبو يعلى في كتابه مختصر المعتمد وفي كتابه مسائل الإيمان، يقول لما ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في الزيادة والنقصان، قال: خلافا للمعتزلة في قولهم لا يزيد ولا ينقص لا في ثوابه ولا في نفسه، إذن ينسب إلى المعتزلة بأنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وممن نسب إلى المعتزلة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ابن تيمية رحمه الله في النص الذي ذكرناه سابقا، حيث قال إن المعتزلة ممن قال إن الإيمان شيء واحد. وأنا في الحقيقة لم أقف على نص للمعتزلة صرحوا فيه بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لم أقف على شيء من ذلك، بل هناك نصوص لهم تدل أو فيها التصريح بالزيادة والنقصان، هناك نصوص لهم فيها التصريح بالزيادة والنقصان. ومن ذلك قول القاضي عبد الجبار الكلام في أن الإيمان يزيد وينقص، قال: وجملة ذلك أن المرجح بالإيمان إذا كان إلى أداء الطاعات والفرائض منها والنوافل، يعني إذا كان المرجح بالإيمان أنه هو أداء الطاعات كلها الفرائض والنوافل، قال: وإلى اجتناب المقبحات، فإن ذلك مما يدخله الزيادة والنقصان بلا إشكال. ثم ذكر عددا من النصوص التي فيها التصريح بزيادة الإيمان ونقصانه، فقال معلقا: هذه كلها كما ترى تدل على أن الإيمان مد عيناه، أي أنه حقيقة مركبة وأن النوافل داخلة في الإيمان. قال: وكما تدل على ذلك فإنه يدل على أنه يزيد وينقص، فإنه يدل على أنه يزيد وينقص. ونسب إليهم ابن حزم أن الإيمان يزيد وينقص، حيث يقول: ذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح، وأن كل طاعة وعمل خير فرضا كان أو نافلة فهي إيمان. قال: وكلما ازداد الإنسان خيرا ازداد إيمانه، وكلما عصى نقص إيمانه. هذا القول قال به مجموع من نسب إليهم، ومنهم المعتزلة. وقال الحاكم الجشمي أحد كبار علماء المعتزلة والزيدية، يقول: الإيمان يزيد وينقص عندنا، الإيمان يزيد وينقص عندنا. ومع ذلك هناك تصريحات للمعتزلة فسروا فيها زيادة الإيمان والنقصان، زيادة الإيمان ونقصانه بأنه الزيادة في الفرائض وليست في حقيقته، الزيادة في الفرائض وليست في حقيقته، يعني أن الزيادة ليست راجعة إلى حقيقة الإيمان نفسها وأنها تزيد وتنقص، وإنما هي راجعة إلى ما يجب على العباد، فما يجب على العباد يزيد وينقص والناس فيه يتفاضلون، وقد تواردوا على ذلك. ومن ذلك قول القاضي عبد الجبار تعليقا على قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال: يدل على شيء منها أنه يدل على أن الإيمان يزيد وينقص على ما نقوله، لأنه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي يختلف فيها التعبد على المكلفين، فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم الغير، فتجب صحة الزيادة والنقصان، وإذا كان يمتنع، وإنما كان يمتنع ذلك لو كان الإيمان خصلة واحدة وهو القول باللسان أو اعتقادات مخصوصة بالقلب. حاصل هذا القول أن الإيمان يزيد وينقص، ولكن الزيادة والنقصان ليست راجعة إلى حقيقة الإيمان، وإنما إلى ما يجب على ما يجب على العباد، فما يجب على محمد قد يكون أكثر مما يجب على الصالح، فيقع التفاضل والنقصان من هذه الجهة. ويقول القاضي عبد الجبار أيضا في كلام له: فإن قيل: أفتقولون في الإيمان يزيد وينقص؟ قيل: نعم، لأن الإيمان واجب يلزم المكلف القيام به، والواجب على بعض المكلفين أكثر من الواجب على غيره، فهو يزيد وينقص من هذا الوجه. ومع ذلك، يعني سواء قلنا إن المعتزلة يقولون بهذا الأصل أو لا يقولون، فإن هذا الأصل ليس حاضرا عند المعتزلة، ليس حاضرا عند المعتزلة، لا من جهة البناء والاستدلال عليه، ولا من جهة التخريج والبناء عليه يعني حين ننظر في مقالات المعتزلة في الأسماء والأحكام في صاحب الكبيرة بالخصوص، لا نراهم يذكرون هذا الأصل، وإنما يذكرون أصولا أخرى قد تكون مفرعة على هذا الأصل وقد لا تكون كما سيأتي معنا، ولكن هذا الأصل ليس حاضرا ولا مستعملا في كتابات المعتزلة، ليس حاضرا ولا مستعملا في كتابات المعتزلة. الأصل الثالث من أصول المعتزلة أن الإيمان أن اسم الإيمان ووصفه لا يكون إلا للتقي البر فقط ولا يكون لغيره. أعيد الأصل الثالث، أن اسم الإيمان ووصفه، وصف الإيمان، لا يكون إلا للتقي البر ولا يكون لغيره، لا يكون لغيره. ومعنى هذا الأصل أن اسم الإيمان، لفظ الإيمان، لفظ نقل عن معناه في اللغة، وأضحى يستعمل في نصوص الشريعة بمعنى مخصوص، ولا يطلق هذا المعنى إلا على المؤمن المتصف بالتقوى والبر والخيرية، لا يطلق إلا على المؤمن المتصف بالتقوى والبر والخيرية، فلا يطلق اسمه يعني اسم الإيمان ولا حكمه إلا على من اتصف بتلك الصفات التقوى والبر والخيرية. يقول القاضي عبد الجبار في سياق حديثي عن حكم صاحب الكبيرة، يقول: وهذه الجملة يعني حكم صاحب الكبيرة ينبني، وهذه الجملة تنبني، لاحظ تنبني، على أن اسم المؤمن صار بالشرع اسما لمن يستحق المدح والتعظيم، وأنه غير مبقى على موضع اللغة. وأما الذي يدل على أنه صار بالشرع اسما لمن يستحق المدح والتعظيم هو أنه تعالى لم يذكر اسم المؤمن إلا قد قرن إليه المدح والتعظيم. فتلاحظون أنه بنى حكم صاحب الكبيرة على هذه الحقيقة لديه، وحين أراد أن يستدل على إثبات صحة هذه الحقيقة لم يستحضر عدم زيادة الإيمان ونقصانه، وإنما استحضر معان أخرى، مما يدل على أن هذا الأصل أصل مستقل عندهم، أصل مستقل عندهم في حقيقة الإيمان. ثم ذكر القاضي عبد الجبار وغيره أن هذا الكلام ليس خاصا بلفظ الإيمان، وإنما هو أيضا شامل للفظ الإسلام، فلا فرق عندهم في مباحث الإيمان بين الإسلام والإيمان، فالإيمان والإسلام عند المعتزلة مترادفان، الإيمان والإسلام عند المعتزلة مترادفان. الأصل الرابع من أصول المعتزلة في الإيمان أن استحقاق الثواب والعقاب لا يجتمع في شخص واحد، ومعنى هذا الأصل أنه لا يمكن أن يكون الشخص الواحد مستحقا للثواب والعقاب في آن واحد، ويستحيل أن يتصف بالموجبين معا الذي هو الثواب والعقاب، بل لا يتصف إلا بواحد منهما، إما أن يكون مستحقا للثواب فقط، وإما أن يكون مستحقا للعقاب فقط. وهذا الأصل بهذا المعنى توارد على ذكره علماء المعتزلة، وفي بيانه يقول الحاكم الجشمي في كتابه تحكيم العقول في تصحيح الأصول، يقول في هذا الكتاب: المكلفين في أثناء كلامه قال: المكلفين على ضربين، منهم من يستحق الثواب ومنهم من يستحق العقاب، ومستحق الثواب صنفان: من يستحق ثوابا عظيما ودرجة عالية وهم الأنبياء، ومن يستحق الثواب دون ذلك وهم المؤمنون. قال: ومن يستحق العقاب صنفان: مستحق لعذاب عظيم وهم الكفار، مستحق لعذاب دونه وهم الفساق. قال هذه التقسيمة: ولا يوجد من هذه التقسيمات قسم يكون مستحقا للثواب والعقاب في آن واحد. ثم ذكر الأسماء التي تطلق على كل نوع من هذه الأنواع الأربعة والمراتب الأربعة، فقال: الذي يستحق الثواب العظيم يسمى الأنبياء أو المرسلون، والذي يستحق الثواب الذي دون ذلك يسمى المؤمن والمسلم والتقي وولي الله، هكذا يقول هي الاستعمالات في النصوص. قال: والذي يستحق العذاب الشديد والكبير هم الكفار والمنافقون والمشركون، والذين يستحقون العذاب الذي دون ذلك هم الفساق والفجار، وتلاحظون في هذا المبحث بالخصوص أن المعتزلة تعاملوا مع النصوص تعاملا ظاهريا صلبا، بالنفس الظاهر الصلب جدا، بحيث إنهم أصبحوا يحاكمون جميع النصوص والمعطيات أو المعطيات معطيات النصوص الشرعية على الظواهر التي فهموها فقط، ولم يعتبروا الإجماع ولم يعتبروا فهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بناء على هذا الأصل الرابع، وهو أن الثواب استحقاق الثواب والعقاب لا يجتمعان في شخص واحد، انتهوا إلى نتيجة، وهي أن مراتب الدين ثلاثة، وهي الإيمان والكفر والفسق، وأن هذه المراتب متناقضة. انتهوا إلى أن مراتب الدين ثلاثة هي الإيمان والكفر والفسق، وأن هذه المراتب متناقضة. ومعنى متناقضة أي أنها لا يمكن أن تجتمع في شخص واحد، فمن اتصف بالإيمان فلا يمكن أن يتصف بالكفر ولا بالفسق، ومن اتصف بالفسق فلا يمكن أن يتصف بالإيمان ولا بالكفر ونحو ذلك. فهذه النتيجة انتهوا إليها من خلال هذا الأصل. وهذا الأصل وهو أن استحقاق الثواب والعقاب لا يجتمع في شخص واحد، قد يخرج على عدم زيادة الإيمان ونقصانه، قد يخرج، ولكن لم أجد أحدا من المعتزلة نص على أن هذا الأصل مبني على ذلك الأصل، لم أجد. وإنما إذا أرادوا أن يبينوا مستنداتهم على هذا الأصل وأدلتهم لهذا الأصل يذكرون نصوص الكتاب والسنة ومآخذ اللغة، ولا يذكرون الأصل الآخر وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فذلك الأصل غير حاضر عندهم. بل قد يقال إن عدم زيادة الإيمان ونقصانه مبني على هذا الأصل وليس العكس، يعني أن على التسليم بأن المعتزلة يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، على التسليم بذلك، فهم بنوه على هذا الأصل وليس العكس، بنوه على أن استحقاق الثواب والعقاب لا يجتمعان في شخص واحد. ومما يشير إلى ذلك أن المعتزلة اختلفوا في النوافل، هل هي داخلة في الإيمان أم لا كما سبق. والذين قالوا إن النوافل لا تدخل في الإيمان احتجوا فقالوا لو كانت النوافل من الإيمان لكان يجب أن ترك المرء نافلة وإخلاله بها يكون تاركا لبعض الإيمان، ويصير بذلك ناقص الإيمان غير كامله. وقد عرف خلافه، استدلوا بهذا المعنى بأنه لو كانت النوافل داخلة في الإيمان ثم الإنسان يترك النوافل معناه إنه ناقص الإيمان أو يقال لا إيمان له. أجاب الذين يقولون بأن النوافل داخلة في الإيمان من المعتزلة، قالوا لا يلزم النقصان، لا يلزم أن نقول بأن الإيمان ينقص. لماذا؟ لم يعللوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، نحن وأنتم متفقون على هذا، لم يعللوا بهذا التعليل، وإنما عللوا بتعليل آخر، فقالوا لأن ذلك يوهم الخطأ ويقتضي أن يكون مستحقا للذم، لأن ذلك يوهم الخطأ ويقتضي أن ذلك مستحق للذم. إذن نقصان النوافل لا يعني نقصان الإيمان. لماذا؟ مو لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما لأن ذلك يقتضي استحقاق الذم. وعندنا حنا، يعني عند المعتزلة أقصد، وعندنا نحن يعني المعتزلة، أن الإنسان لا يجتمع فيه استحقاق الثواب والعقاب، وبناء عليه نقول إن الإيمان لا ينقص. فتلاحظون أن الأصل الذي كان حاضرا، الأصل الحاضر هو أن الاستحقاق لا يكون. قد يقول قائل إنه هو نفسه معنى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولكنهم عبروا بتعبير آخر. نقول قد نسلم بذلك، فإذا أردنا أن نصور مذهب المعتزلة علينا أن نلتزم ألفاظهم التي استعملوها ولا نأتي بألفاظ أخرى. وأيضا طرائق استدلال المعتزلة على أصلهم هذا ليست هي طرائق استدلال المرجئة على قولهم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فإنه لما استقر عند بعض الدارسين بأن المعتزلة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص والمرجئة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ظن أو توهم أن أدلة المعتزلة هي نفسها أدلة المرجئة على هذا الأصل، والحقيقة أن المعتزلة أدلتهم مختلفة، أدلتهم بناءات شرعية ودلالات لغوية. هذا فيما يتعلق بأصول مذهب المعتزلة في الإيمان، أرجعناها إلى أربعة أصول أساسية. الآن ننتقل للنقطة الأخرى، وهي ما الذي ترتب على هذه الأصول عند المعتزلة، آثار هذه الأصول ومقتضياتها. آثار هذه الأصول ومقتضياتها، هناك آثار كثيرة ترتبت على هذا الأصل، منها أن الكفر يكون بالعمل، أن الكفر يكون بالعمل، فالمسلم قد يكفر عند المعتزلة بالعمل ولا ينحصر الكفر في العمل القلبي، وهذا الأثر مرتب على أي أصل؟ على الأصل الأول أن الإيمان حقيقة مركبة. الأثر الثاني حكم صاحب الكبيرة، حكم صاحب الكبيرة، وخلاصة مذهب المعتزلة في صاحب الكبيرة، في فاعل الكبيرة، أنه ليس بمؤمن ولا كافر، أنه لا يعطى اسم الإيمان ولا حكمه، وأيضا في الوقت نفسه لا يعطى اسم الكفر ولا حكمه، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان وبين منزلة الكفر. يقول القاضي عبد الجبار في شرح مذهب المعتزلة، يقول: إن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين، فلا يكون اسمه اسم الكافر ولا يكون اسم المؤمن، وإنما يسمى فاسقا. إذن الاسم المستعمل فاسق، وأيضا المرتبة مرتبة الفسق. قال: وكذلك صاحب الكبيرة له حكم بين الحكمين، فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن، بل يفرد له حكم ثالث، وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين، فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان، فليست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن، بل له منزلة بينهما، وهي منزلة الفسق. يقول ابن المرتضى، وهو يسوق ما أجمعت عليه المعتزلة، يقول: وأما ما أجمعت عليه المعتزلة فقد أجمعت على أن على المنزلة بين المنزلتين، وهو أن الفاسق، لاحظ الاسم، أن الفاسق لا يسمى مؤمنا ولا كافر. ويقول أبو القاسم البلخي الكعبي أحد أئمة المعتزلة الكبار، يقول: وأجمعوا على أن الفاسق المرتكب للكبائر لا يستحق أن يسمى بالاسم الشريف الذي هو الإيمان والإسلام، ولا بالكافر ولا بالكفر، بل يسمى بالفسق كما سماه الله وأجمع عليه أهل الملة. الخلاصة أن صاحب الكبيرة ينتفي عنه الإيمان، صاحب الكبيرة عند المعتزلة ينتفي عنه الإيمان اسما وحكما، ولا يثبت له وصف الكفر اسما وحكما، ولا يثبت له وصف الكفر اسما وحكما، وإنما يثبت له شيء آخر اسما وحكما، وهو الفسق. هذه العقيدة من أغرب العقائد، وهي قائمة على تناقضات عجيبة من المعتزلة. كيف؟ تلاحظون أنهم لما قالوا بأن صاحب الكبيرة لا يكون مؤمنا اسما وحكما، قالوا: لا يعطى أحكام الكافر، فلا يعامل في الدنيا بأحكام الكافر، وإنما يعامل في الدنيا بأحكام المسلم، في المناكحة وفي الميراث وفي طريقة الدفن وغيرها من الأحكام. واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة والتابعين، بإجماع الصحابة والتابعين، قالوا: إنما أعطينا صاحب الكبيرة أحكام المسلم لأن الصحابة والتابعين أجمعوا على ذلك. يقول القاضي عبد الجبار في سياق نقضه لقول المعتزلة الذين حكموا على صاحب الكبيرة بالكفر، يقول: قلنا: هذا خلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون. يا سلام، الآن إجماع الصحابة معتبر. قلنا: هذا خلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون، فإنهم اتفقوا على أن صاحب الكبيرة لا يحرم الميراث ولا يمنع من المناكحة والدفن في مقابر المسلمين. لاحظ، قال: وهذا الاستدلال معناه أن إجماع الصحابة معتبر عندهم، ولهذا جعلوه حجة على على الخوارج، ولكنهم قالوا إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن في الدنيا، وقالوا إن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار، ولم يستدلوا بإجماع الصحابة ولم يعتبروه، مع أن إجماع الصحابة هنا مستقر كما أنه مستقر هناك، مستقر في هذا الأمر وهو أن الإيمان لا ينتفي عن صاحب الكبيرة، ومستقر على أن صاحب الكبيرة ليس مخلدا في النار، مستقر كاستقراره في المسألة السابقة، ومع ذلك لم يستحضره ولم يستدلوا به. فهناك تناقض في تركيبة القول، تناقض عجيب في تركيبة القول، وتناقض أيضا في طريقة الاستدلال، في طريقة الاستدلال على القول. هذا القول الذي هو أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، على أي أصل أقامه المعتزلة؟ على الأصل الثالث والرابع، هذه النتيجة، هذا الأثر أقامه المعتزلة على الأصل الثالث والرابع. فلما كان عندهم اسم الإيمان ووصف اسم الإيمان وصفه لا يتعلق إلا بالمؤمن التقي البر، وكان استحقاق الثواب والعقاب لا يجتمع في شخص واحد، وصلوا إلى هذه النتيجة، لزمهم القول بهذه النتيجة، وإلا وقعوا في التناقض. وهذا القول الذي قال به المعتزلة في أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، هو لا شك أنه قول ساقط، بل هو من شذوذات الأقوال التي قيلت في الإيمان، ويمكن أن ينقض بعدد من الأوجه. الوجه الأول أنه مخالف للضرورة العقلية، أنه مخالف للضرورة العقلية، فإن الضرورة العقلية تدل على أن الإيمان والكفر نقيضان، على أن الإيمان والكفر نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في محل واحد، وهم في صاحب الكبيرة رفعوه عن صاحب الكبيرة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه مناقض للضرورة الشرعية، أنه مناقض للضرورة الشرعية، فنصوص الكتاب والسنة تضافرت وتواترت وتواردت على أن الناس إما مؤمن أو كافر، وعلى أن الأحكام التي تعطى للناس إما أحكام الإيمان أو أحكام الكفر. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ومما يدل على ذلك أيضا إطباق الشريعة، نصوص الشريعة وعلماء الإسلام، على أنه ليس ثم إلا حكمان، إما حكم الإسلام أو حكم الكفر. فهذه ضرورة من الضرورات القطعية في نصوص الشريعة، وما ذلك خالفها المعتزلة، وأجابوا عن هذه الضرورة بأن قالوا إن تلك النصوص لم تذكر إلا قسمين، ولكن ذكرها للقسمين لا ينفي الثالث، لا ينفي وجود الثالث. فكل النصوص التي جاء فيها ذكر انقسام الناس إلى مؤمن وكافر أجابوا عليها بهذا الجواب، وهو أن ذكر القسمين لا يدل على نفي القسم الثالث. ولكن هذا الجواب غير صحيح. لماذا؟ لأننا نتحدث عن عن عن عن نصوص كثيرة تواردت على ذكر القسمين فقط، وعن مسألة متعلقة بأصل من أصول الدين، فلا يتصور أن تكون مسألة متعلقة بأصل من أصول الدين تتوارد النصوص فيها على ذكر نوعين فقط ويبقى نوع آخر لم تذكره النصوص. هذا تصور هذه المسألة في مثل هذا تصور هذا الحال في مثل هذه المسألة بهذا التركيب مستبعد أبدا، بل هذا مناف للبيان ولكمال التشريع. الوجه الثالث أنهم متناقضون في الاستدلال، أنهم متناقضون في الاستدلال على قولهم هذا، فقد اعتمدوا إجماع الصحابة والتابعين على جزء من قولهم ولم يعتمدوه في الجزء الآخر، مع أنه مستقر ومتحقق. إذن قول المعتزلة هذا قول ساقط بناء على هذه الأمور الثلاثة. هذا فيما يتعلق بمذهب المعتزلة. قبل أن ننتقل عنه هناك ملاحظة، وهي أن مذهب الإباضية وخاصة المعاصرون منهم هو نفسه مذهب المعتزلة، فالخلاف بينهم وبين المعتزلة في هذه القضية خلاف لفظي. فالإباضية يقولون إن صاحب الكبيرة كافر كفر نعمة، ويعطى في الدنيا أحكام المسلم. كافر، يصرحون بأنه كافر، يعني الاسم الذي يعطى له اسم كفر النعمة، أو أحيانا يطلقون لفظ الموحد ليس لفظ الفاسق. وأما الأحكام التي تعطى في الدنيا فهي أحكام الإسلام، قالوا وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار كما قال المعتزلة، وكذلك يقولون في صاحب الكبيرة إذا أصر عليها. فتلاحظون أن الخلاف بينهم إنما هو خلاف اللفظ، بل قد صرح بعضهم بذلك فذكر أن الخلاف بيننا يعني بين الإباضية وبين المعتزلة خلاف اللفظ. بناء على هذا الكلام لا يصح أن تجعل الإباضية في هذه المسألة ممثلة لقول الخوارج، فالإباضية في هذه المسألة أقرب إلى المعتزلة من الخوارج، أقرب إلى المعتزلة من مذهب الخوارج. هذا فيما يتعلق بالمذهب الأول وهو مذهب الوعيدية. المذهب الثاني مذهب الوعدية، وهم الذين غلبوا جانب الوعد على جانب الوعيد، ويسمون في كتب المقالات المرجئة، ويسمون في كتب المقالات المرجئة. إلا أن لفظ المرجئة يطلق عند المتقدمين على صنفين، إلا أن لفظ المرجئة يطلق في كتابات المتقدمين على صنفين. الصنف الأول وتسمى المرجئة الأولى، وتسمى المرجئة الأولى، المراد بهم من أرجأ أمر علي وعثمان وتوقف فيهما فلم يحكم عليهما بإيمان أو كفر. من توقف في أمر علي وعثمان وأرجأ أمرهما ولم يحكم عليهما بإيمان أو كفر. وقد فسر الإرجاء بهذا المعنى ابن سعد في الطبقات، ابن سعد في الطبقات، فإنه لما ذكر محارث بن دثار قال كان من المرجئة الأولى الذين كانوا يرجئون عليا وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. فتلاحظون أنه استخدم مصطلح المرجئة الأولى ثم فسر المرجئة الأولى بأنهم الذين كانوا يرجئون أمر علي وعثمان. وهذا النوع من الإرجاء هو الذي تبناه الحسن ابن محمد بن الحنيفية من أبناء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكتب فيه في هذا المذهب كتابه المشهور في الإرجاء، له كتاب من ورقتين سماه كتاب الإرجاء. وقد اطلع الإمام الذهبي على هذا الكتاب وبين لنا مراده ومضمونه. الإمام الذهبي اطلع على هذا الكتاب المتقدم جدا الذي ألفه الحسن بن محمد وبين لنا مضمونه، فقال الإرجاء الذي تكلم به معناه أنه يرجئ أمر عثمان وعلي إلى الله فيفعل فيهم ما يشاء. ولقد رأيت أخبار الحسن بن محمد في مسند علي رضي الله عنه ليعقوب بن شيبة فأورد في ذلك كتابه في الإرجاء، وهو نحو ورقتين فيها أشياء حسنة، وذلك أن الخوارج تولت الشيخين وبرئت من عثمان وعلي، فعارضتهم السبئية فبرئت من أبي بكر وعمر وعثمان وتولت عليا وأفرطت فيه، وقالت المرجئة الأولى نتولى الشيخين ونرجئ عثمان وعليا فلا نتولاهما ولا نتبرأ منهما. إذن هذه حقيقة المرجئة الأولى التي تسمى المرجئة الأولى، هي التي خاض فيها عدد من علماء السلف. الصنف الثاني مرجئة الإيمان، الصنف الثاني من المرجئة مرجئة الإيمان كما سيأتي التنبيه عليه، وهو الذي يعني هذا الصنف هو الذي يخصنا. من أراد أن يتوسع في هذين الصنفين ممكن يرجع لكتاب التفسير السياسي للقضايا العقدية، فقد فصلت في هذه القضايا ومن قال بهما وكيف قيل بهما ونحو ذلك من التفريعات. إدراك الفرق بين هذين المعنيين أو بين هذين الصنفين يساعد كثيرا في فهم عدد من العبارات التي وردت عن الأئمة، ومن ذلك قول بعض أئمة السلف إن الخوارج هم المرجئة. يقول الإمام أحمد الخوارج هم المرجئة، خوارج مرجئة في تناقض. ومن ذلك أيضا قول بعض أئمة السلف هؤلاء من مرجئة الخوارج، فيه نوع تناقض. ولكن إذا استحضرنا أن الخوارج قد يراد بهم من توقف في أمر علي وعثمان، بمعنى أنه لم يحكم بإيمان علي، فهو فيه خصلة أو مادة من مواد الخوارج، يفهم هذا النوع من الإطلاقات، يفهم هذا النوع من الإطلاقات. فالمراد بهم هنا المرجئة ليس الذي في الإيمان، وإنما الذي يتعلق موقفهم بعلي بن أبي طالب عثمان رضي الله عنه. فيما يتعلق بمرجئة الإيمان وهو الصنف الذي يهمنا هنا، ضابطهم الكلي، ضابط المرجئة في الإيمان، ضابطهم الكلي هو كل من أخرج العمل الظاهر من حقيقة الإيمان، كل من أخرج العمل الظاهر من حقيقة الإيمان فهو داخل في المرجئة. ثم المرجئة بعد ذلك يتفاوتون في إرجائهم ويختلفون كثيرا في تفاصيل مذهبهم، إلا أن الأصل المشترك بينهم والضابط والخيط الناظم بين كل طوائف المرجئة هم كل من أخرج العمل من مسمى العمل الظاهر من مسمى أو من حقيقة الإيمان، وسموا بذلك لأنهم أخرجوا العمل من الإيمان فأرجأوا منزلته. الإرجاء مأخوذ من التأخير، أرجأ الشيء أي أخره، فمن أخرج العمل من مسمى الإيمان فقد أرجأ منزلة العمل وأخرها فلم يجعلها في مرتبة العقائد. قبل أن ندخل في تفاصيل مذهب المرجئة لا بد أن ننبه على أن أصل مذهب على أن أصل فكرة المرجئة ليس المراد منها الدعوة إلى ترك العمل، وإنما المراد منها وإنما أصل الغلط في الأصل فيها الغلط في فهم دلالات النصوص، بمعنى أن المرجئ الأولين لم يكن غرضهم أن يدعو الناس إلى ترك العمل ويفرطون فيه، وإنما غاية ما كان لديهم أنهم غلطوا ففهموا النصوص على غير وجهها فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فلم يكن الإرجاء دعوة إلى ترك العمل كما وصل إليه عند المتأخرين من بعض الطوائف المنحرفة. الطوائف التي يشملها لفظ الإرجاء وتندرج ضمن مذهب المرجئة طوائف كثيرة جدا، أوصلها أبو الحسن الأشعري إلى 12 طائفة في كتابه المقالات، وذكر كل طائفة وما تقول في الإيمان. وقد اختلفت مسالك الدارسين في عرض مذهب المرجئة على مسلكين، فمنهم من يعرض مذهب المرجئة بناء على الطوائف فيذكر كل طائفة وما تقول في الإيمان، ومنهم من يعرض مذهب المرجئة بناء على الأقوال وما تقول والطوائف التي تقوله، فمنهم من يبدأ بالطوائف فيذكر أقوالها، ومنهم من يذكر الأقوال ثم يذكر الطوائف التي تقول بهذا القول. والمسلك الثاني هو المسلك الدقيق والصحيح، لأنه ينطلق من الأمور المؤثرة في حقائق الأقوال وفي تصنيفها. وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول سلكه في عدد من كتبه، يقول في بعض المواضع: والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، الإيمان مجرد ما في القلب، ثم هؤلاء يعني الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة كما ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه، وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم، قال لكن ذكرنا جمل أقوالهم، قال: ومنهم من لا يدخلها في الإيمان يعني أعمال القلوب كجهم ومن اتبعه كالصالح، وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه، هذا الصنف الأول. قال: والقول الثاني يعني من المرجئة من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد من إلا الكرمية. والثالث يعني من المرجئة من يقول تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم، مرجئة الفقهاء. إذن ابن تيمية أرجع الأقوال، أصول أقوال المرجئة إلى ثلاثة أقوال، وهذا التقسيم هو الذي سنعتمده، وسنضيف قولا رابعا، فتصبح أصول أقوال المرجئة أربعة أقوال. أصول أقوال المرجئة أربعة أقوال: القول الأول من يقول الإيمان قول الإيمان اعتقاد القلب والقول باللسان، من يقول الإيمان اعتقاد القلب والقول باللسان، وهم مرجئة الفقهاء. وتلاحظون أن هذا القول يعتقد أن الإيمان حقيقة مركبة، ولكنه حقيقة مركبة ناقصة عما عليه أهل السنة والجماعة. فمن يقول في بعض التعريفات إن المرجئة أجمعوا على أن الإيمان ليس حقيقة مركبة، قوله ليس دقيقا، بل في هناك عدد من طوائف المرجئة يقولون أن الإيمان حقيقة مركبة، لكنهم لا يدخلون العمل الظاهر في هذه الحقيقة، فالإشكال عندهم في كونهم أنقصوا التركيب وليس في عدم إقرارهم بأصل التركيب. وهذا القول الذي هو أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان ويخرجون عمل الجوارح، قال به مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من الفقهاء اختلط عليهم الأمر فظنوا أن العمل الظاهر ليس داخلا في حقيقة الإيمان، وهذا القول هو أول أقوال الإرجاء ظهورا. هذا القول، قول مرجئة الفقهاء، هو أول أقوال الإرجاء ظهورا، أو يقال هو أول تشكل للإرجاء، هو أول تشكل للإرجاء. يقول ابن تيمية: وكانت هذه البدعة أخف البدع، هو أول الإرجاء ظهورا وأخف الإرجاء. قول مرجئة الفقهاء هو أول الإرجاء ظهورا وأخف الإرجاء، كما قال ابن تيمية: وكانت هذه البدعة أخف البدع. وقد اختلف العلماء في أول من قال بهذا القول، في أول من قال بهذا القول على أقوال كثيرة. منهم من قال أول من قال بهذا القول ذر ابن عبد الله الهمداني، ومنهم من قال قيس الماصر، ومنهم من قال حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان. وكل هؤلاء الثلاثة متعاصرون، كانوا في عصر واحد، فالترجيح الدقيق الجازم صعب جدا، إلا أن ثمة دلالات وإشارات تدل على أن أول من قال بذلك هو حماد بن أبي سليمان رحمه الله. ذكر ابن تيمية في عدد من المواطن أن مأخذ هذه الطائفة، طائفة مرجئة الفقهاء، مختلف عن مأخذ الطوائف الأخرى في الإيمان، أن مأخذ هذه الطائفة يعني مرجئة الفقهاء مختلف عن مأخذ الطوائف الأخرى في الإيمان، فمأخذهم راجع إلى دلالات نقلية أخطأوا في فهمها، بخلاف مرجئة المتكلمين فإنهم كانوا ينطلقون من أصول كلية، كانوا ينطلقون من أصول كلية ومقتضى هذا القول أصول كلية عقلية، ومقتضى هذا القول أن مرجئة الفقهاء لم يكن حاضر لديهم قضية أن الإيمان حقيقة واحدة مركبة. هذا الأصل العقلي كما سيأتي معنا لم يكن حاضرا عند مرجئة الفقهاء، وإنما كان الإشكال لديهم في فهم دلالات نقلية. وهذا المأخذ هو الذي أيضا يوجد عند ابن حزم، فإن ابن حزم يقول بأن الإيمان يزيد وينقص في خاصة في الأعمال، أما في التصديق لا يقول بذلك، ورد على المرجئة ورد على الفقهاء، إلا أنه انتهى إلى نتيجة، وهي أن تارك جنس العمل ليس كافرا، أن تارك جنس العمل ليس كافرا، كما ذكر ذلك في المحلى وغير من الكتب. ومأخذه مأخذا نقليا، مأخذ نقلي وليس غير ذلك. طيب، في هناك نقطة أخرى مهمة جدا، وهي موقف أئمة السلف من مرجئة الفقهاء، موقف أئمة السلف من مرجئة الفقهاء، الذي يقرأ تعليقات أئمة السلف على مذهب الإرجاء يجدها تعليقات شديدة جدا، تتضمنت أنواع من الشناعة وأنواع كبيرة جدا من الإنكار. ومن ذلك قول الزهري رحمه الله: ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. وعقد عدد من العلماء أبوابا وفصولا في كتبهم جمعوا فيها أقوال العلماء في التحذير من بدعة الإرجاء، منهم أبو عبيد في كتاب الإيمان، ومنهم ابن بطة في الإبانة. وذكر ابن بطة عن سعيد بن جبير أنه ذكر المرجئة فقال: اليهود، هؤلاء يهود الأمة. تلاحظون كيف الحكم الكبير والإنكار الشديد. وسئل شريح عن المرجئة فقال: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا والمرجئة يكذبون على الله. وقد توصل عدد من العلماء في كل العبارات التي شنع فيها السلف على المرجئة لم يذكروا أو لم ينصوا من يقصدون بالمرجئة، لكن توصل عدد من الدارسين المعاصرين إلى أن مقصود السلف هم مرجئة الفقهاء، مقصود السلف هم مرجئة الفقهاء. ولكن مع قوة هذا القول ووجاهته، إلا أن الأمر يحتاج إلى مراجعة، لأني وجدت في بعض آثار السلف أنهم يتحدثون عن مرجئة يقولون إن إيماني مثل إيمان أبي بكر وعمر، بل مثل إيمان الملائكة. هذا الأثر نقله ابن بطة في الإبانة، فتلاحظون أن هذه الصورة غالية من من الإرجاء لا يقول بها مرجئة الفقهاء. وهناك صور أخرى يعني إشارات تدل على أن ثم تنوعا من الإرجاء الغالي الموجود في عهد السلف، قد يكون تكون تلك العبارات متعلقة بهم. وإن كان مذهب المرجئة الفقهاء خطأ وخطأه أيضا كبير، إلا أن التجنيع يحتاج إلى النفقة متعلقة. من القضايا المهمة التي لا بد أن تعالج في إرجاء الفقهاء نوع الخلاف بين مرجئة الفقهاء، بين قول مرجئة الفقهاء وقول أهل السنة والجماعة في الإيمان. من العلماء من يقول إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أقوال أئمة السلف في الإيمان خلاف لفظي صوري. ومن أقدم من قال بهذا القول ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية، حيث يقول: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة خلاف اختلاف صوري. ثم ذكر كيف أنه اختلاف صوري، ولكن هذا التوصيف غير دقيق، بل الاختلاف بين أئمة الفقهاء بين مرجئة الفقهاء وبين أئمة السلف في الإيمان نوعان: اختلاف حقيقي واختلاف صوري. وإن كان أكثر الاختلاف بينهم اختلاف صوري لفظي، ولكن كون أكثر الاختلاف بينهم صوري ولفظي ليس معناه أنه لا يوجد بينهم اختلاف لفظي. وقد تناول ابن تيمية رحمه الله هذه القضية، الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأئمة السلف في الإيمان، في عدد من المواطن، وفي كل المواطن ينص على أن أكثر الخلاف وليس كل الخلاف. ومن ذلك قوله: ومما ينبغي أن يعلم أن أكثر النزاع، لاحظ، أن أكثر النزاع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع اللفظي، هو نزاع اللفظي. ويقول: لكن فقهاء المرجئة قالوا إنه، يعني الإيمان، الاعتقاد والقول، وقالوا إنه لابد من أن يدخل النار من فساق الملة من شاء الله كما قالت الجماعة، يعني أهل السنة، فكان خلاف كثير من كلامه من الجماعة إنما هو في الاسم لا في الحكم، إنما هو في الاسم ولا في الحكم. وهذا كله يؤكد على ما ذكرنا سابقا، وهو أن الخلاف كثير منه صوري، إلا أن ثمة خلاف جوهري وحقيقي. ومن المسائل أو من المواطن التي يظهر فيها الخلاف الحقيقي مسألة حكم تارك جنس العمل، حكم تارك جنس العمل، حكم من يترك جملة العمل الظاهر كما سبق معنا في الدرس الماضي. فبناء على مذهب أهل السنة والجماعة، من يترك جنس العمل كافر بالقيود التي ذكرناها سابقا. وأما بناء على قول مرجئة الفقهاء فمن ترك جنس العمل فليس بكافر. فهذا الموطن من أقوى المواطن التي تبين أن ثمة خلافا جوهريا بين المذهبين. ومما يدل على ذلك أو يشير إلى ذلك أن بعض المتأخرين من الحنفية ذكر أن أبا حنيفة تبنى أقوال أهل الحديث، وذكر من الأقوال التي تبناها في الإيمان، فدل على أنه يعني مختلف عن المرجئة ومقارب لمذهب أهل السنة والجماعة في قدر كبير منه. هذا القول الأول، وهو أن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان مع إخراج عمل الجوارح. القول الثاني من أقوال المرجئة أن الإيمان قول اللسان فقط، أن الإيمان قول اللسان فقط، وهو قول الكرامية. وفي بيان حقيقته يقول الأشعري: والفرقة الثانية عشر من المرجئة الكرامية، أصحاب محمد بن كرام، قال: يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا. وزعموا أن المنافقين الذين، انتبهوا لهذا اللفظ، وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كانوا مؤمنين على الحقيقة، وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان، فأرجعوا الإيمان كله إلى قول اللسان. ونسب أبو المعين النسفي في كتابه التبصرة هذا القول إلى ابن كلاب. وهذا القول، أعني قول الكرامية، هو آخر أقوال الإرجاء ظهورا، هو آخر أقوال الإرجاء ظهورا، كما نص على ذلك ابن تيمية. آخر قول من أقوال المرجئة ظهورا في التاريخ. ونسب ابن حزم إلى الكرمية أنهم يقولون إن المنافق ناج يوم القيامة، إن المنافق ناج يوم القيامة لأنه قال بلسانه. وتعقب ابن تيمية هذا القول وقال: قد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة، وهذا غلط عليهم، يعني على الكرامية، إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل. لكن مقتضى كلام الأشعري أن المنافق ناج عند الكرامية، لأنه قال: وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كانوا مؤمنين على الحقيقة، مؤمنين على الحقيقة، فلم يتفرد ابن حزم بذلك، بل عبارات الأشعري تدل على هذه النسبة. قبل أن ننتقل عن مذهب المرجئة عن مذهب الكرامية، لابد أن ننبه كما نبهنا سابقا في درس سابق على أن أقوال الكرامية ليست محررة في كثير منها، وسبب ذلك أن الكرامية لم تنقل إلينا كتبهم، الكرامية لم تنقل إلينا كتبهم، وإنما الذي ينقل إلينا بعض حواراتهم مع بعض المتكلمين أو أقوال منسوبة إليهم في كتب الفرق والطوائف، فالنسبة إليهم بناء على الموجود وليس بناء على التحقيق، النسبة إليهم بناء على الموجود في كتب المقالات وليس بناء على التحقيق والتدقيق. القول الثالث من أقوال الإرجاء: من يجعل الإيمان ما في القلب فقط، من يجعل الإيمان ما في القلب فقط ويخرج منه قول اللسان وعمل الجوارح، قول اللسان وعمل الجوارح. وهذا القول قال به جمهور المرجئة، ويسمى إرجاء المتكلمين، ويسمى إرجاء المتكلمين. ويدخل في هذا القول طوائف كثيرة جدا من طوائف الإرجاء، ويمكن أن نذكر أهم الطوائف التي تقول بهذا القول. الطائفة الأولى الجهمية، الطائفة الأولى الجهمية، يقولون إن الإيمان هو معرفة القلب فقط، إن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن، وإن لم يتلفظ بلسانه وإن لم يعمل بجوارحه. يقول الأشعري في تصوير مذهب الجهمية، يقول: الفرقة الأولى منهم، يعني من المرجئة، يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء به من عند الله فقط، وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم لهما والخوف منهما والعمل بالجوارح فليس من الإيمان، فليس بإيمان. وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به. قال: وهذا قول يحكى عن جهم بن صفوان. إذن هذا هو حقيقة قول الجهمية. وقد أشار أبو عبيد في كتاب الإيمان في آخره إلى حقيقة قولهم، فقال: قالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض، ولا شيء من أداء الفرائض. وهذا القول هو من أفسد الأقوال التي قيلت في الإيمان، بل هو أشدها غلوا وانحرافا، وهو قول غلاة المرجئة. فإذا أطلق غلاة المرجئة فالمراد بهم الجهمية. وهذا القول تلزم عنه لوازم باطلة تدل على بطلانه وفساده. ومن اللوازم التي تلزم عن مذهب الجهمية في الإيمان أن فرعون مؤمن، أن فرعون وأتباعه وجنوده كانوا مؤمنين لأنهم يعرفون الله عز وجل، وقد ذكر الله عز وجل أنهم كانوا يعرفون، كما في قوله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومما يلزم عن ذلك أيضا أن أبا طالب كان مؤمنا، لأن أبو طالب شهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته، وكان يعرف صدقه ويعرف الله عز وجل. وأيضا يلزم من ذلك أن إبليس نفسه من المؤمنين لأنه يعرف الله عز وجل ويصدق بذلك. إذن هذا القول قول باطل شاذ منحرف يمثل الغلو في الانحراف في حقيقة الإيمان. هذا فيما يتعلق بمذهب المذهب الثاني أو عفوا المذهب الأول من مرجئة. الثالث هو أن الإيمان ما في القلب، هذا القول تدخل تحته طوائف: الطائفة الأولى الجهمية، الطائفة الثانية التي هي الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية، قول الأشاعرة والماتريدية يتحصل في أن الإيمان التصديق بالقلب، التصديق القائم بالقلب، هذه حقيقة الإيمان، ويخرجون الإقرار منه وأعمال القلب. سنفصل القول بإذن الله عز وجل في حقيقة هذه الأقوال وما يترتب عليها من آثار بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.